حين ذلك رأينا التشريعات تنهال على المسلمين، ورأينا الله عز وجل ينزل الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأحاديث الكثيرة التي يشرع بها للأمة في مختلف شؤون الحياة. نجد مثلا في أخبار السيرة النبوية الصحيحة أن المسلمين حينما أنزلت آية الخمر كان بعضهم في سهرة ويطاف عليهم بالخمر، وفيهم عدد من الصحابة المعروفين الأجلاء، فجاءهم مناد وقال لهم: يا قوم، لقد نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم الخمر. فيقول راوي الحديث: فما وجدنا إلا أحدهم الذي كان بيده الكأس يلقيه جانبا، والذي كان في فمه شيء أيضا يلقيه، وقاموا وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وقاموا إلى الخرابي الأوعية الكبيرة وكلها صفبوها وألقوها في الطريق. ما الشيء الذي دفعهم إلى ذلك؟ وهم إنما سمعوا كلام إنسان لم يتثبتوا بعد مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعوا كلام مسلم، طبعا الأصل في كلام المسلم الثقة، مع أننا نحن الآن نسمع كلام الله مباشرة ولا ننتهي. ترى الشارب مثلا من المسلمين يسمع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخره، ثم يبقى على شربه ويصر على ذلك أن لم يسمعها، ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ وما شبه ذلك. الواقع لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن أن نستفيد أيضا من العلم الصحيح من الكتاب والسنة إلا إذا سلكنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الدعوة، بأن أولا نؤسس عقيدتنا الصحيحة، الإيمان الصحيح في نفوسنا، فنعرف ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن به ونحبه ونقر بأنه هو وحده المشرع، له نحن عبيد وهو الرب السيد، نحن متبعون وليست عقولنا هي مرجعنا ولا هي شريعتنا، وإنما نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفنا فيه. حين ذلك، حين تتثبت هذه القاعدة في نفوسنا، وحينما نقول كلنا إذا سمعنا الأمر من عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين ولا كلام لأحد مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حين ذلك إذا تعلمنا نسارع إلى التطبيق ونفعل ما يأمرنا به الله ورسوله. ولذلك ورد في عن بعض الصحابة، أظن ابن عمر، أنه كان يقول: كنا نتعلم نقرأ القرآن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزه حتى نتعلم ما فيه من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولا يحرصون على القراءة الكثيرة، يعني مثل ما بعضهم يريد أن يحفظ القرآن، يقرأ القرآن ويتلوه بسرعة، بعضهم يقول عن بعض العلماء أنه في ليلة أو في مثلا بين المغرب والعشاء ختم القرآن. لم تكن هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. يقرأ القرآن، يقرأ الآيات القليلة، يتعلم ما فيها ويعمل بها ولا يجاوزها حتى ينتهي من ذلك، وهكذا يتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا كما يقول يعلمون العلم كأنه أوامر عسكرية، كيف أنه العسكري جاء أمر العسكري من قائده يطبق ويقول على الرأس والعين، ولو كان في نفسه غير مقتنع بهذا الأمر أو مثلا يراه خطأ أو سيئا، هكذا كانوا يفعلون. ونحن أمام ربنا سبحانه وتعالى، الله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا جاءكم يعني أمر منه ففوضوا الأمر إلى الله، وكذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه يمكن أن نقول يعني مثل ممهدات للتطبيق وممهدات للاستفادة من العلم. ما هي الطريقة التي تمهد للاستفادة من العلم وتمهد الطريق للتطبيق إذا بلغنا العلم؟ هي أن يتقرر في نفوسنا الإيمان بالله وحبه سبحانه وتعالى والثقة بما أنزل والثقة بأنه ربنا وأنه حاكمنا ومشرعنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ عن ربه وهو بابنا إلى معرفة ما أمر الله به عز وجل. حين ذلك، حين تتبصق في نفوسنا هذه المعاني ونحبه، حين ذلك ترانا يعني ينصرح الأمر بسرعة، وترى المسلمين لا ينصرفون عن الإسلام وإنما يقبلون عليه بكل أفئدتهم. فإذا مثال على ذلك، إذا ابن مثلا أب له أولاد فيريد هذا الأب أن يطبق أولاده أوامره، الواقع ربما يكون كثير من المسلمين ومنهم بعض السلفيين يقعون في هذا قشكي إن أخي والله أولادي ما عم يطبقوا كلامي، ما عم يصيروا صالحين. نحن إذا أخذنا نبحث ونفتش عن السبب ربما نجده. طبعا نسمع عن بعضهم قول الولد مثلا إنه والله أبي ما في عنده غير حلال، بيقول لي يا ولد هذا حرام هذا حرام هذا كذا هذا لا ساوي، يعني مجرد أوامر وزواجر لم يشبها مثلا بإقناع، لم يشبها بإلقاء المحبة في قلب الولد أو مثلا في عائته أو الاعتناء به، فهذا من الأسباب. فأنت إذا أردت أن يطيعك مثلا ابنك يجب أن تكون يعني تريه من نفسك من العناية به ومحبة له ما يجعله يثق بك، حين ذلك إذا أمرته أي أمر يقول على الرأس والعين. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عمل كل جهده أنه ألقى الإيمان في النفوس وأقنعهم بها وثبتها، ولذلك المعاني في الآيات المكية كانت تتكرر عن يوم القيامة، عن آيات الله عز وجل في الكون في أدلة وجوده تتكرر في كثير من الآيات نفس المعاني لكن بأساليب مختلفة ليثبت هذا المعنى في النفس ويجعل الناس يحبون الله عز وجل ويجعلهم يثقون بحكمه وبه سبحانه وتعالى ويقتنعون. هذه كانت الأساس الثابت في نفوسهم حتى إذا جاءهم في المدينة الأوامر المختلفة والتشريعات المتعددة الكثيرة التي تأمرهم بأي أمر تراهم يطبقونها ويقولون سمعنا وأطعنا ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك في أمر في حديث جلبت النساء كانوا أيضا لم يؤمروا بالجلباب، فلما أمروا بالجلباب تقول إحدى الصحابيات أخذنا مروطنا فاختمرنا بها وتجلببنا، أو كما تقول يعني سارعنا إلى وبادرنا إلى الامتثال دون مناقشة ودون اعتراض. بينما الآن أي مسلم جرب مثلا رأيته يشرب باليسار يشرب باليمين ما يقول لك والله مثلا هذا أمر به الرسول عليه السلام يتثبت، هذا له ذلك. المسلم إذا مثلا بلغه الحكم يجب أن يتثبت أنه هذا موجود شرعا ثابت هذا حق، لكن إذا ثبت فيقول يجب أن يقول على الرأس والعين. مع ذلك الآن تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كل بيمينك سمي الله كل بيمينك، يقول لك شو فيها إذا أكلت اليسار الله خلقها واليمين الله خلقها. هذا هل ترون أنه ترسخت في نفسه المعاني السابقة التي ذكرناها؟ أبدا. فإذا علينا أن نبدأ بهذه الناحية أن نرسخ في نفوس الناس وفي ذوينا وفي من نعرف إيمان بالله عز وجل، الاعتناء بالتوحيد، المحبة لله عز وجل، ونجعلهم يثقون بأنه سبحانه وتعالى ويستحق أن يكون هو وحده المعبود ولا معبود غيره ولا إله سواه. هذا من حيث ما يتعلق بالعلم الذي هو علاج الشبهات التي تثار ضد الإسلام. أما الشهوات فعلاجها الواقع أن يعزم الإنسان وأن يتذكر اليوم الآخر وأن يتذكر أن ما عند الله أعظم وأجل وأن الدنيا ثانية وأن الموت قريب وأن إلى ربك المنتهى. فحينما يتذكر ذلك ويقصد أمله يعرف أن شهوات الدنيا لا تعد شيئا أمام ما أعد الله للمؤمنين الصالحين يوم القيامة من جنة ونعيم مقيم وخلد لا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فيها ما تشتهي كما قال الله عز وجل في الحديث فيها ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا علاج للشهوات التي تصرف الناس كثيرا عن سبيل الله عز وجل وتريه أن هذه كلها أمور حقيرة لا تستحق منه أن يلتفت إليها أو ينتبه في شيء كثير أو قليل. هذا ما يتعلق بمسألة يعني سبب انصراف المسلمين عن الإسلام. ولعله مما يحسن ختم الحديث أن نذكر أنا ذكرت بعض الحديثين مثلا عن سرعة تجاوب المسلمين مع في تطبيق أوامر الله عز وجل. لا بأس بالمقارنة كما يقول الشاعر وبضدها تتميز الأشياء. لنذكر حادثة تبين موقف غير المسلمين من أوامر حكوماتهم ودساتيرهم إذا أمرتهم بشيء وكيف أنهم لا يستجيبون لها. الذين يدرسون التاريخ يعلمون في سنة 1933 تقريبا شكى الناس في أمريكا من سرعة انتشار الخمر والجرائم التي جرت بسبب ذلك. بحثوا الأمر في مجلس النواب والكونغرس ثم الحكومة، وقرروا بعد البحث ونقاش أن المصلحة عليهم تقتضي أن يحرم الخمر من أمريكا تحريما باتا، وتبنت حكومة هذا القرار وصارت تدعو له وسائل الإعلام المختلفة، إذاعة وصحافة وخطب وما شابه ذلك، والقوانين كذلك عقوبات تفرض على كل من يخالف هذا القانون، حرمت القمور، منعت المسكرات، أي واحد بيهربها يعاقب، وسائل الإعلام والشدة والملاحقة إلى آخره. ماذا كانت النتيجة؟ استمر الأمر نحو 10 سنوات، والخمور تزداد انتشارا، والناس يصدون استمساكا بها ويتحملون دفع الأموال الطائلة التي في بسبب غلائها، ويطالبون مرة ثانية ممثليهم أن يرجعوا عن هذا القرار. وأخيرا أعلنت الحكومة رجوعها عن القرار وأباحت الخمر مرة ثانية ورجعت أقوى مما كانت. ما سبب ذلك؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آية من ربه فيقول المسلمون سمعنا وأطعنا ويلقون الخمور حتى تصير في المجاري كالسيول في الطريق، وأمريكا تصرف الأموال الطائلة والملايين ووسائل الإعلام وأجهزة الدولة والشرطة وما إلى ذلك وتفشل؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب كما قلنا أنه ذات الإيمان بالله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي فرض هذا. أنا ما صفتي أمام في الحياة؟ أنني عبد لله، الله له حق الربوبية، أنا سأقف يوم القيامة بين يديه، سيحاسبني مصيري بين يديه، مآلي إليه، أنا حياتي كلها ملك تحت أمره سبحانه وتعالى، فإذا علي أن أكون مطيعا. ثم عاقبة الذي يطيع الجنة وعاقبة الذي يعصي النار، هذا كان أعظم دافع للمسلمين إلى الاستجابة السريعة لأمر الله. ثم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والثقة أنه هو الحق وأنه فيه خيرهم، هذا الذي دفعهم. أما قوانين يفرضها فلان وفلان، لا يثقون بأنه مثلا صالح، لا يثقون بأنه مثلا له قدسية له صلاحية، فلذلك سرعان ما يتهببون منها ويحاولون إلغاءها بشتى السبل. فعلينا أن نستفيد هذا، أن نكونه في نفوسنا ونبثه في الناس ونشئه فيهم، أن نهتم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وأن نمهد هذا التمهيد الذي يسهل التطبيق الإسلام لنشر الإيمان بالله، المحبة له سبحانه وتعالى، واقتناع بأنه المشرع وأنه الرب وأنه المعبود. ثم نعلم الناس إسلامهم، وحين ذلك ستجد الناس يقبلون على دين الله أفواجا إن شاء الله، ويرجع المسلمون ثانية إلى عزهم، وما ذلك على الله بعزيز. ونرجو أن يكون قريبا بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الله يعطي الله يرسل تجبنا شو ممكن الحقيقة أن هذا الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة، فتجديد الدين ليس معناه بالإتيان، ليس معناه الإتيان بشيء جديد، وإنما معناه إزالة ما علق بهذا الدين مما ليس منه حتى يعود كما كان جديدا فتيا. وإذا كان الأمر كذلك فذلك لا يستطيع إلا العلماء والكتاب والسنة، لأن المفروض على المجدد أن يعيد بيان الدين

سوء فهم الإسلام معكوسة. هذه بيسموها واسطة، بيسموها توسل. وكثيرا ما نسأل شو رأيك في التوسل، فنجيب توسل مثل زيارة القبور نوعان، مشروع غير مشروع، ندخل بها في تفاصيل. فهذا من قلب إيش الحقائق، أنه يأتي مسلم يطلب الشفاء بطريق لا شرعه الله ولا الطب ولا العلم. الطب كله لا بيأمن لا بالأولياء ولا بالصالحين، ما بيعرف إلا إيش شيء تجربي. لكن نحن المسلمين من آمن بالأولياء والصالحين، لكن دول المسلمين طائفتان، طائفة بيأمن بالأولياء والصالحين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي الطائفة، نحن منهم، وإن شاء الله كلها تكونوا منهم. طائفة ثانية تعتقد الأولياء هذون فيهم متصرفين في الكون، متدركين وأخطاب وأبدان ونقبة وأنجام ودولي دولي ودول هدول يا أخواننا شبابنا الناشئ اليوم اللي فهمان الإسلام واللي مو فهمانه ما عنده خبر هذه الضلالات. وهذا كما يقال: ومن العصمة ألا تجد. لكن عدولكم مع ناس من هدوني اللي بيسمون على البركة، ولو كان بيمشي بالظلط في الطريق، لأنه هذا مأخوذ مجذوب، يعني هذا مجذوب، فبتسمعوا منهم الولاية بالمعنى الآخر. وأنا هلا راح نحكيكم قصة موعد أن كنت عدتوا في دماغكم مثل ما أنا تقريبا تعبت في حنجرتي. فرعنا كده قصة: زرت مرة قرية دير عطية، يمكن أن يروح ممكن إلى الشام، كان يمر عليها سابقا، هلا طريق جديد يمر عنها جانبا. نزلت فيها ضيفا ليلة واحدة، والغرفة على طريق مثل الدخلة بس عريضة، وإلى باب هنا وإلى نوافذ واطية، وإذ النافذة تطرق. فخرج صاحب البيت، وكنا نحن مجتمعين بجي شي 10 أشخاص، أنا أحدهم. فخرج من الغرفة يستقبل طارق، ما سمعنا غير ترحيب عجيب: أهلا وسهلا بأبو فلان. ما أدري أبو ليش دخل الرجل، بدنا نحن باب كلنا عيون نحن الداخل نشوفه مين الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي مدهشة، وإذا به الحشاش المفطر في رمضان التارك للصلاة الملازم لرسل المسجد، جاري من خارج المسجد لا من داخله، ما شفته في المسجد إطلاق، وعيونه جاحظ صفراء من كتبه محشش. وهو أيضا فوجئ به. فأول ما جلس قبل حاله نواي صار يركع ويسجد ويحكي كلام مثل ما بيقولوا النحويون جملة غير تامة، يعني مثلا بيد بردورة بيتنجار يشوفون، والجملة التامة لا تقولوا بس من المجانين دول، لا، عندكم في الأذكار الله الله الله الله. شو بقى الله؟ الله أعلم بقى، هاي جملة غير تامة. هذا الرجل قاعد يتظاهر انه غايب ما بيعرف شو عم يحكي. عرفت انا

طيب قلبه على الشيخ العالم وأنا كفيل أنه ترجع حالة العالم إلى ما كان عليه وقبل. نعم ذو الجناحين هي تمام القصة خلاصة. اجوا عند الولي الحشاش وتلطفوا له في الكلام واعتذروا له انه انت بتعرف انه يعني شيخنا علمنا وفضلنا واخلاصه ودينه الى اخره هو ما بريد الا انكار المنكر مو عارف مقامك منزلتك الى اخره. حتى صفى قلب الولي الحشاش فاء العالم رجت اليه كل مواهبه المسلوبة سابقا ورجع الولي الحشاش ياض العالم قال له يا فضيلة الشيخ انت صحيح بتظن انه انا ببيع الحشيش المخدر سامحك الله انا ببيع حشيش بياخذ منه المحشش قطعة صغيرة يبطل الحشيش هذا ضد الحشيش انت ما تشوفه حشيش هذا الأزهر يا 20 سنة بالأزهر صاحب البيت عم يقول لي نحن كنا نعتقد مش ما انت عم تقول الولي هو اللي بيتفق الله كل ما أكثر من الصلاة والعبادة كل أقرب من الله إلى آخره. حتى أن هذا الرجل العالم أنه هذول الأولياء له الحالة مع الله غير بتشوفوهم في الظاهر في الصاف والجار ما بيصلوا لكن اللي بيصلوا في مكة بيغمضوا عيونهم بيصلوا لنا. فالخلاصة هذا أفظع قلب للإسلام. فتجد المصيبة الآن في المسلمين مزدوجة لأنهم يحسنون صنع وهن ليش على دين. هل هذا دين يا أخوانا انه كل ما تقرب الانسان الى الله كل ما ابتعد عنه هو الجماعة بمترفضة محشش لا بيصلي صلاة جماعة لا بيصوم في رمضان استيجارة وفيها الحشيش اشكر عمي صبع امام الناس مع الانسان ولا ممكن. هذا ولي ولي محافظ على الصلوات في اوقاتها هذا مو ولي. هذا من الخطورة في مكانه قلب الحقائق. هذا جنس من المسلمين. الجنس الثاني بيقول لك هاي هذا هو الإسلام إسلام محشش مخدر إلى آخره يعتبر من كبار الأولياء والصالحين وكلام غير منطقي بتشوفه أنت هون بالبيت لكن هو عم يصلي في مكة. هل اللي عم يدرس الدراسات العصرية اليوم بيقول لك إذا كان هذا الإسلام أنا كفرت فيه. أنا أعتقد في الإسلام في القرآن السنة أمور لابد من الإيمان بها إن كان مثقف ولا مثقف لابد من الإيمان بها والتسليم. ولذلك أعتقد الكتاب في السنة أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا. ما بكفينا بقى الأمور الغيبية الموجودة في القرآن حتى نجدهم بقى ثقافات وخرافات ونلبسها لباس الإسلام ونكسيها كسوة الإسلام ونقول لهم أيها الناس تعالوا إذا إلى هذا الإسلام. أنا أقول لهم بلسان الواقع أبعدوا هذا إسلامكم بأخركم ما بقدمكم فعلا. ولذلك أعتقد أن قول محمد عبده له يعني حصة كبيرة من الصواب. بينما شو قال تبع العمائم ولكن الذين انقدرت صلاحة وحاذر أن تقضي عليه العمائم وحاذر أن تقضي عليه العوائم. شو يعني العمائم؟ يعني العلماء المتعاممين بالعمائم البيضاء شارة العلماء وليسوا من العلماء من العلم في شيء. كمان ما بدنا نستغيب الناس لكن هل بده يعرف يسأل أهل مكة. أهل مكة أدرى بشعابها عنكم هنا

انه اصحاب الرسول عليه السلام يصابون بجراحات تنضح الدماء منهم كالانهار ويستمرون في صلاتهم. ايش معنى هذا؟ معنى هذا ان الصلاة صحيحة بناء على ان الوضوء ما فسد بخروج الدم. هذا الذي نحن نريده من الشباب المسلم، انه كما ختمنا تماما الرسالة انه بلغكم الحديث عن رسول الله على خلاف المذهب، لا تقولوا مذهب، المذهب وسيلة، ما هو غاية؟ الغاية هو رسول الله، أن تفردوه بالاتباع. قد يستدل قائل بقوله تعالى ولكن ابتلوا أعمالكم، الصلاة مثلا يعتبر الغفلة، أنه صلاة الصلاة اللي استمر بصلاته عن رغم من خروج الدم. شو السؤال؟ قد يقول، قد يستدل الإنسان، أريد الجواب على الشبهة. قد يستدل الإنسان لأن الصحابة استمر بصلاته بناء على قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بدأ بعمل فأراد أن يتم هذا العمل. يعني لو انتهى الوضوء واستمر في الصلاة، شو السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بأس أن يكون الكلمة بينما يستريح الأستاذ حول أحد الأسئلة التي وردت هنا وأقرأه لكم. يقول السائل: ما هو سر انصراف المسلمين عن الإسلام وجهلهم به؟ فأقول ما يتيسر في هذا المجال. أما سبب انصراف المسلمين عن الإسلام فله عدة أسباب، فمن ذلك ما يكون، ما يثور في أمامهم أو ما يسمعونه من شبهات حول الإسلام، فكثير من أعداء الإسلام من الملحدين أو الكافرين أو المخاصمين للمسلمين أيا كان لونهم يثيرون شبهات حول الإسلام. هذا دين رجعي، هذا دين مثلا يخالف العلم، يخالف التقدم، يخالف كذا، ويثيرون شبهات حول وجود الله، حول صلاح الإسلام للحياة إلى آخر ما هنالك. فهذا سبب أول وكبير لانصراف المسلمين عن الإسلام، الشبهات التي تثار حول الإسلام. من الأسباب الأخرى أيضا الشهوات التي تصرف الناس أيضا عن دينهم. فمعروف أن الله أمر الناس باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ولكن الذي يصرفهم، يصرف كثيرا منهم عن ذلك، إنما هو اتباع شهواتهم، شهوة الزعامة، شهوة الدنيا، شهوة المال، شهوة الظهور والمصالح وما شابه ذلك. وهناك من الأسباب أيضا سبب الجهل بالإسلام، فكثير من الناس جهل بالإسلام على حقيقته، فكثير من الناس لا يعرفون الدين الذي أنزله الله عز وجل نقيا صافيا كما أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يرونه، وإن كل ما يرونه عن من الإسلام أو ما يعلمونه، يعلمونه عنه إنما هو واقع المسلمين الحالي من تخلف، تأخر، تناقض أقوال من هنا وهناك لا تقوم على منهج ولا تقوم على علم صحيح. بعد ذلك لا بأس بأن نرجع إلى هذه الأسباب ونذكر كيف تعالج. أما السبب الأول الذي هو الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام عن الإسلام، فإنما دواء شفاء العي السؤال، العي السؤال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. فما على المسلم إلا أن يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه وينهل من ذلك، فحين ذلك سيجد الدواء الصحيح وستزول غشاوات الجهل وأضلال عن قلوب كثيرين ممن صدهم أعداء الإسلام عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولكن هناك شيء يجب أيضا أن يتنبه له في هذا المجال، وهو أن كثيرين من المسلمين يسمعون، نحن الآن نرى المسلمين عامة يسمعون كلام الله عز وجل يتلى عليهم في الإذاعات، في المنابر، على المنابر، في الكتب، يسمعون القرآن ليل نهار، ومع ذلك تراه لا يحرك فيهم ساكنا ولا يغير منهم شأنا، على منكراتهم باقون جاثمون كأنه لا يؤثر فيهم شيئا. فما هو السبب؟ هنا يظهر أن العلم وحده لا يكفي، فلا بد من ناحية ثانية، وهي أن ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه عليه الصلاة والسلام بقي 13 عاما في مكة. ماذا كان يفعل؟ وماذا يدرس الناس؟ وماذا يلقي فيهم؟ كان المحور الكبير الهام الذي كان تدور حوله الدعوة إنما هو التوحيد والإيمان بالله عز وجل والإقرار بوجوده ووحدانيته.